بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يزيد المتقين المطيعين الشاكرين ويجعلهم آمنين مطمئنين، وصلى الله على النبي الهادي الأمين وعلى الصحابة أجمعين، وبعد، فهذه أمور تتعلق بالضيافة راجيا من الله العلي القدير السداد في الأقوال والأفعال، فأقول: إن ممن لهم حق الضيافة ضيوف هذا البلد الحرام، فعليهم قبولها وإكرام مضيفهم، فزوار بيت الله الحرام ضيوف للرحمن، فهم أعزاء لعزة هدفهم النبيل وغايتهم السامية، ولقدومهم من بعيد لتأدية شعيرة من شعائر الإسلام، إحياء لسنة أبينا إبراهيم وإجابة لندائه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويعبدوا الله عند كعبته المشرفة وحده لا شريك له، ويطهروا بيت الله عما يقذره من النجاسات الحسية والمعنوية، الحسية كالقاذورات، والمعنوية مثل ارتكاب السيئات وما يشعر بإهانته من ضجيج وصخب وتعديات. وعلى الضيوف الذين دفعهم الإيمان لزيارة هذا البيت وهذه المشاعر أن يؤدوا حقها من الأمن، وأن لا يفعلوا ما يكدر أمن الناس في عبادتهم، وأن لا يخونوا من ائتمنوهم وسمحوا لهم بالدخول بعد أن التزم هؤلاء الضيوف بفعل الخير وترك الشر والاتجاه إلى العبادة التي جاءوا من أجلها، ليتحقق فيهم قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذا إخبار بمعنى الأمر، أي أنه ينبغي أن يؤمن من دخله، فالأمن في حرم الله سبحانه مطلوب من الزائر والمقيم، وهذه صفة لهذا الحرم بدل أن كان الناس يتخطفون من حوله. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال القرطبي في تفسيره: فذكرهم الله عز وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة، أي جعل لهم حرما آمنا آمنوا فيه من السب والغارة والقتل، وخلصتهم في البر كما خلصتهم في البحر. أقول: ومن نعمه أن خلصهم من الجو ومخاطره أيضا، فإن الجو لا يقل خطرا عن البحر، فالأمن في هذا البلد نعمة كبرى من الله بها على قريش بقوله: وآمنهم من خوف، لأن الناس إذا أمنوا طافوا وسعوا بطمأنينة وذكروا الله في المسجد الحرام الذي تضاعف فيه الحسنات، ووقفوا بعرفة صفا واحدا ذاكرين الله وشاكرين، وهم مطمئنون آمنون يخافهم العدو، مغيظين للشيطان، وبالأمن ينصرفون إلى مزدلفة ملبين مهللين ومكبرين، ثم يذكرون الله عند المشعر الحرام في ليلة مزدلفة المباركة، يأمن بعضهم بعضا، وبعد صلاة فجرها يفيضون إلى منى مستغفرين ربهم، مشتغلين بقضاء مناسكهم من رمي الجمرات وذبح الهدي وقضاء التفث، طائفين بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، عالمين بأن الخير لهم في تعظيم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذا الأمن أخي المستمع الذي طلبه الله عز وجل في هذه المواضع الشريفة استجابة لدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث دعا ربه بعد بناء الكعبة بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيها الزوار للمشاعر المفضلة، أي أذى من أي فرد لهؤلاء الحجاج يعتبر غير محقق لتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى ولشعائره ولما طلبه من الأمن في بيته؟ أيها الزوار الكرام لهذه المشاعر المفضلة، لقد جاء الوعيد الشديد بتغليظ العقوبة على من أضمر سوءا، فما بالكم بمن يفعل السوء داخل هذه المشاعر؟ قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذلكم لأن الله جعل هذا المسجد الحرام للناس سواء العاكف فيه والباد، فالمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، فتكون المعصية بمعصيتين، إحداهما لنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام. وحيثما يوجد سوء الطوية فيما يخل بأمن الحجاج فإنها تخل عبادتهم، ومن ثم يختل أمنهم وإيمانهم. أيها الضيوف لبيت الله الحرام، لقد كانت الكفار تلقي السلاح عند قدومها لهذا المسجد الحرام قبل الإسلام، ولا يفكر أحد منهم بأن يحدث سوءا، فلأن يكون هذا من المسلمين أولى. وكما يجب من الضيف أن يأمنه من قدم عليه، فعلى مستقدميه من القائمين على خدمة مشاعر المسلمين أن يؤمنوا ضيوفهم، وأن يقوموا بما يطمئن نفوسهم ويريح أبدانهم بتأمين الطرق لهم وتهيئة المطاعم والمشارب وتوفير الأمن لهم من كل عابث، ليؤدوا مناسكهم في أمن وإيمان. وإن هذا لمتحقق بإذن الله من القائمين على هذه المشاعر، ولله الحمد والمنة. نسأل الله لهم الإعانة ولضيوفهم القبول والعودة إلى أوطانهم بالسلامة. وعلى المشتغلين بالتجارة أن يراعوا ضيوف بيت الله الحرام، وأن يحققوا أمل خدام بيت الله الحرام فيهم، فلا يغالوا بالأسعار، ولا يكذبوهم، ولا يخونوهم، ولا يغشوهم، ولا يحتكروا عنهم الطعام. فقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، ذكره القرطبي في تفسير آية الحج. فإن هؤلاء الضيوف سمح لهم بعهد التزموا به، وذلك أن يؤدوا مناسكهم غير معتدين، كما التزم لهم بحمايتهم، فكان هذا التزاما من الجميع. أيها الضيوف، إن من حق المضاف على ضيفه ألا يثقل عليه. قال في الفتح الرباني في باب ما جاء في مدة الضيافة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الضيافة 3 أيام، فما أصاب بعد ذلك فهو صدقة. أيها الحجاج، إن مدة ضيافة الحاج هي مقدار قضاء نسكه وانتهاء المدة المسموح بها، فالإقامة بعد ذلك مؤثمة للمستضاف ومخالفة لولاة الأمور وعدم للوفاء بالعقود والعهود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش على أن يسمحوا له بالعمرة 3 أيام، فأخلوا له البيت فقضى عمرته ورحل حين انتهاء المدة، فما أعظمه من إسلام يضمن لنا السلامة والسلام والأمن والإيمان حينما نتأدب بآدابه ونتخلق بقرآنه. نسأل الله الثبات والاستقامة والصدق والأمانة، ونعوذ به من الإعوجاج والخيانة، ونسأله أن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.